متى تقدم هذه الكفارة؟ إذا احتاج أن يرتكب شيء من هذه المحظورات الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، وهي حلق الرأس سواء شعر الرأس أو أي موضع من البدن أو أي موضع من البدن، وقلم الأظافر ومس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس بمناصر. الحديث الذي معنا في هذا الباب نص في ماذا؟ في حلق الرأس. حديث نص في حلق الرأس، والآية أعم، الآية أعم تتعلق بالرأس لكنها أعم. قال فمن كان منكم به أذى من رأسه. أحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى حلق، وأحيانا يكون الأذى الذي بالرأس يحتاج إلى تغطية، يحتاج إلى تغطية حتى يخف عليه مثلا تأذي من البرد أو الأذى الذي هو الزكام أو نحوه، يحتاج أن يغطي رأسه. فإذا احتاج بسبب الأذى إلى أن يغطي رأسه أو أن يحلق رأسه أو شيئا من بدنه أو يقلم شيئا من أظفاره أو أن يلبس شيئا من المخيط سواء على بدنه كاملا كالقميص والجبة ونحوها أو على بعض بدنه مثل أن يلبس سروالا أو يلبس جوربا، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك. أما الطيب غالبا لا يحتاج إليه يعني بسبب الأذى. فالشاهد إذا احتاج إلى شيء من هذه المحظورات بسبب الأذى الذي أصابه فإنه يفتي هذه الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة جاءت في الحديث، حديث كعب: إما أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.